وسئل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فبيقول له: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ انت ماشي في طريق، الطريق ده كله شوك، وعاوز تسلم، هتعمل ايه؟ فكيف صنعت؟ قال: اذا رأيت الشوك عدلت عنه، ابدأ اميل عنه او جاوزته. قال: ذاك التقوى، يعني ابعد عن كل ما يبعدك عن الله عز وجل. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المتتابعة المتتالية من برنامج مفاتيح الأرزاق. من مفاتيح الأرزاق تقوى الله عز وجل. البعض يقول يعني إيه التقوى؟ التقوى أن أنت تطيع ربنا ولا تعصيه، تفعل أوامر ربنا عز وجل التي أمرك بها فتقول ربنا سمعنا وأطعنا، والنواهي اللي ربنا عز وجل نهاك عنها تنتهي عنها. والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل ووصية السلف الصالح لمن بعدهم، لأن مقامها عالي ومقامها شريف. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، أي الذين فعلوا الأوامر وانتهوا عن النواهي، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فإن حق الله سبحانه على عباده أن يتقوه حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأصل التقوى كما يقول العلماء أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه. إحنا بنخشى غضب ربنا وسخط ربنا وعقاب ربنا، نجعل بيننا وبين سخطه وعقابه وغضبه وقاية تقينا من ذلك. طب يكون ده هيكون إزاي؟ وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، فيكون ذلك حجابا بينه وبين الله عز وجل. يبقى إذن تقوى الله تعالى هي الخير، إنسان يفعل الأوامر التي أمر بها وينتهي عن النواهي. تقوى الله عز وجل كما قال ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر على نعمه فلا يكفر. وسئل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فبيقول له: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ أنت ماشي في طريق، الطريق ده كله شوك، وعاوز تسلم، هتعمل إيه؟ فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أبدأ أميل عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، يعني ابعد عن كل ما يبعدك عن الله عز وجل. تقوى الله تعالى ألا يراك مولاك حيث نهاك. طيب، بعد الكلام الجميل ده نعلم بأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن تقواه من أسباب توسعة الأرزاق على العباد. يا الله، قال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني تقوى الله عز وجل من إذا الإنسان صدق مع الله فلم يشرك بالله ولم يقع في المعاصي وأقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل وعملوا بمقتضاهما ولم يعملوا على تحريفهما وآمنوا بالقرآن، فإن الله عز وجل ينبت لهم الزرع وينزل عليهم المطر ويأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الله بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجعل الله عز وجل التقوى من أسباب توسعة الأرزاق على العباد كما في هذه الآيات، ووعد بالمزيد لمن شكر كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودلت الآيات على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله عز وجل ورسوله واتقوا ما كانوا يفعلونه من المحارم والآثام لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي لأزال الله عز وجل عنهم المحذور ولا أعطاهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بأنبيائه وآمنوا بالكتب المنزلة من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، في هذه الحالة توسع لهم الأرزاق ويرزقوا من غير أن يحتسبوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا أكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في قول الله لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. الله، كل كلام السلف ده بيدل على معنى أن العبد إذا اتقى ربه ففعل الطاعات واجتنب المعاصي وسع الله عز وجل له رزقه وبارك له فيه. وقال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والآية الأخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، قال ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، لا يكفي أن أنا بقول آمنت بالله. قال الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، سفيان بن عبد الله الثقفي، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فلا بد أن أمر التقوى أن يكون بقلب العبد ويصدق ذلك الأعمال. فلو أن العبد اتقى ربه عز وجل ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله عز وجل عليه لفتح الله عز وجل علينا من بركات السماء ولا أخرج لنا من بركات الأرض. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم، وقال فجعل يتلوها ويرددها حتى نعست. الخلاصة أن من أسباب توسعة الأرزاق على العباد أن يتقي العبد ربه سبحانه وبحمده فيبتعد عن الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله عز وجل من قريب ويأتمر بالأوامر التي أمر الله عز وجل بها، فهنا تفتح للعبد أبواب الرزق ويوسع له رزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم وأن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يفتح لنا ولكم من أبواب رحمته وفضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.